حديث الصدوسي وبنج عن زيد بن خالد رضي الله عنه كيس زيد كر خالد خديجة رازي بك أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فصيرش عثمان كر عفان كر خديجة رازي بك قلت من قوت أرأيت أبو من بيجة إذا جامع هكر مروفك شو نبينا جنكاخو فلم يمني او مني نهو تخار أبوي شهوته نهو تخار چون ویله چون اگه جنکاخو جیماع کر بس منی نه هتا خواد هنگه حکم ویچیه لسر خوشوتن آن نه قال عثمان عثمان خود جرازی بتن گود یتوضأ کما یتوضأ للصلاة گود چوا دست نویجه بون ویجه شود دوسا دست نویجه بو بیتشتی شود یعنی سر ششتن سر وینینه و یغسل ذکره و آلت خوزده شود قال عثمان عثمانی گود سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبهاش بغنبري قلب صلاة خذ الليل فسألت عن ذلك عليا اجبيت اشتي من بصيارة عليك والزبير ويا زبيري وطلحة ويا طلحي وأبي بن كعب ويا أبي كري كعب رضي الله عنهم خدش خرى رازي بذلك فأمروه بذلك همي أمره بفيت اشتي كركو دسم بجي بشوت.